هذا هو الإسلام منهج أمة بعث الرسول لنا به تبيانا كرم ببيت صالح متعاون فيه الجميع يعلم القرآن فيه الجميع يعلم القرآن.